كنشوفك هيا غزالي كنشوفك زين حالي كنشوفك يا دلالي كنشوفك هيا أمالي كنشوفك يا غزالي كنشوفك زين حالي كنشوفك يا راحة بالي كنشوفك الروح بعيد واللي غريب الروح بعيد واللي غريب يا توتر في خيالي كنشوفك يا غزالي كنشوفك زين حالي كنشوفك يا دليل كنشوفك يا راحة بالي كنشوفك يا غزالي كنشوفك زين حالي كنشوفك يا دليل كنشوفك يا أمالي الروح بعيد واللي غريب الروح بعيد واللي غريب يا وضع في خيالي إن البحر والنعوم اشتركوا